عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمه الله تعالى: وأصل قدري سر الله تعالى في خلقه. وأصل قدري سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والحذر كل الحذر من ذلك نظما وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، وقالت كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن سأل ما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل قدري سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. القدر ما قضاه الله تعالى في خلقه إيجادا أو تغييرا أو إفناء أو إعداما، هذا القدر. كل ما يجري في الكون هو من قدر الله جل وعلا، كل حركة وكل سكنة وكل فعل وكل أمر يقع في الكون هو القدر، هو من قدر الله تعالى. ولله تعالى حكمة بالغة في كل شيء يقدره، ما من شيء يقدره الله إلا لحكمة بالغة، إلا لحكمة بالغة. ولذلك القدر جاء في الحديث الصحيح المشهور عن جبريل: وتؤمن بقدر خيره وشره. ما خير القدر وما شر القدر؟ الخير والشر في القدر باعتبار المفعول والمقضي، وليس باعتبار الفعل من الله تعالى، لأن فعل الله لا يقال عنه إنه شر. القدر له نظران باعتبارين، له اعتباران: اعتبار الفعل واعتبار المفعول، الفعل والمفعول. الفعل فعل الله تعالى ليس فيه شر، والمفعول ما يتصل أو يتعلق بالمخلوق، هذا فيه الخير وفيه الشر، فيه الخير وفيه الشر. مثال ذلك لكي نفهم قضية الخير والشر في القدر: إذا نظرت إلى مسألة واحدة بهذين الاعتبارين تبين لك الخير والشر. دخول فرعون النار، كون فرعون في النار، هذا قدر قدره الله جل وعلا، هذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى بحكم عادل وجزاء وفاق لفرعون لما باء به من باح به من الكفر والعناد. إذا نظرت إلى هذه المسألة من جهة فعل الله تقول: إن إدخال الله لفرعون النار حكم عدل من الله جل وعلا، ولا يقال إن الله تعالى فعل شرا، بل قضى بحكمة وعدل، هذه الحكمة. ولا يوصف فعل الله بالشر، ولكن إذا نظرت إلى حال فرعون، كون فرعون في النار، هل هو في خير في شر؟ هل هو في خير في شر؟ في شر. بالنسبة لفرعون مصيره شر، قال تعالى: أولئك شر مكان وضلوا عن سواء السبيل. شر مكان، وأصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا، وأصحاب النار شر مقام وشر مكانا إذا شر بالنسبة إلى المخلوق ما وقع حاله لا يقال إنه في خير هو في شر، ولكن فعل الله به لا يقال عنه شر. ما فعله الله تعالى لفرعون كونه تعالى أدخله النار لا يقال إن فعل الله شر، لكن يقال فرعون حال فرعون في غاية الشر. إذا نظرت إلى المسألة الواحدة من جهتين، من جهة فعل الله تعالى فإن فعل الله لا يوصف بالشر، قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وإذا نظرت إلى المسألة من جهة ما يتعلق بالمخلوق ما يتصل به، فهذا الذي يوصف بالخير يوصف بالشر، يوصف بالخير يوصف بالشر. إذا كل ما قضاه الله تعالى وقدر به وقدره وقضى به لا يوصف بالشر، والشر ليس إليك، فلا نسب الشر إلى أفعال الله، إنما نسب الشر إلى المفعولات ما يتصل ويتعلق بالمخلوق، هذا الذي يوصف بأنه خير أو شر. لكن فعل الله جل وعلا أفعاله كلها لحكمة بالغة، وهذه الحكم ما نجهله أكثر مما يعرفه العباد، ما يخفى على العباد من أسرار قدر الله تعالى وأحكامه أكثر مما يظهر لبعض الناس من الحكم في بعض الأفعال والمقادير، يظهر الشيء اليسير، لكن القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك فلك مقرب ولا يوصل، لأنه من الغيب، المقادير غيبيات، ما يقدر على الإنسان غيب لا يعلمه إلا إذا وقع، قبل وقوعه لا يعلمه، وإذا وقع لا يعلم فوائده ولماذا قدره الله تعالى، تخفى عليه حكم ومسائل وخفايا كثيرة في القدر. ذلك القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هو مما استأثر الله تعالى بعلمه، علم حكم المقادير وأسرار المقادير، يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء التحذير من التعمق والنظر في القدر، لا يجوز الإنسان أن يتدخل أو أن يقحم فكره في القدر، لماذا قدر كذا ولماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لم يكن أما كان أولى أن يفعل كذا، أما كان أولى أن لا يفعل كذا، هذا لا يجوز. وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه وجدهم يتذاكرون ويتكلمون في القدر، غضب عليه الصلاة والسلام كأنما فقه في وجه حق الرمان، وحديث مسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كأنما فقه في وجه حق الرمان، فقال بهذا أمرتم، بهذا أرسلت إليكم، إنما هلك من كان قبلكم. نهاهم اختلافهم أو خوضهم في القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الخوض في القدر والتعمق فيه، لأن الكلام في القدر هو كلام في المسألة الغيبية، فالإنسان لا يتكلم في القدر إلا لبيان حق، إلا إذا كان المقام مقام تبيين لحق، إلا إذا كان المقام مقام تبيين أو مقام بيان لحق، يبين الحق ولا يكفي فيه الجدال. لذلك لا يليق بالناس أن يثيروا مسألة قدر في وسائل التواصل الاجتماعي، يطرح مسألة ويخوض الناس، هذا يأتي بشبهة وهذا يأتي بكلمة وهذا يأتي باعتراض وهذا يأتي بإيراد وذاك باستشكال وهذا بشبهة، ويخرج الأقارب لهذه التعليقات بحيرة، لكن لا يخاطب القدر. إذا ذكر القدر وجب إمساكه تلك، لأن مسألة قدر تجرى على السيء وعلى الفطر، كل إنسان يعلم أن الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وقع وخلق كل شيء، هذه مراتب القدر أربعة، ويعلم أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، ويعلم أن العبد له اختيار وله إرادة، ويعلم أن إرادة العبد واختياره تابعة لمشيئة الله، وهكذا. يعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى كله حكمة، كله لحكمة بالغة، هذا هو القدر. قال والتعمق في ذلك والنظر ذريعة الخذلان، يعني سبب وسيلة وسائل الخذلان، وعدم التوفيق. وسلم الحرمان يحرم من التوفيق والهداية، ودرجة الطغيان لأنه جاوز الحد وتجاوز الحد. فالحذر كل حذر من ذلك، فالحذر كل الحذر، مكتوب الحذر كل حذر لكن صحيح، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا، أي من التعمق والنظر والوسوسة في القلب نظرا وفكرا ووسوسة، لا يوسوس القلب، إنما يفوض أمره إلى الله ويعمل. قدامك المصلاة وذاك المصحف، ما يصلي هذا القرآن والعبد، اترك المعصية وارجع على الطاعة بإمكانك، لم يمنعك أحد من الطاعة ولم يجبرك أحد على المعصية، ما هو منعك الصبر. لا يتغلب على فراشه وينظر للساعة، إذا بالوقت بقي ساعة الفجر بإمكانه أن يقوم أو أن ينام، ممكن يقوم يصلي ممكن يقول أنا أبتلت يروي الثاني باختياره، إذا قام قام باختياره وإذا لم يقم فعلى ذلك باختياره، ليس مجبورا على القيام ولا على عدم القيام. فالإنسان عنده مساحة لعمل، الله جل وعلا أعطى الإنسان مساحة وقدرة وطاقة وقوة على عمل، أعطاه الله ذلك. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، سيأتي كلام عن الاستطاعة في آخر الكتاب الأسبوع القادم إن شاء الله، إذا نصل موضوع في هذا اليوم. إذا الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنانه، طوى علم القدر على أنانه عن الناس، أنا هذا غيب وغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا من رحمة الله بالإنسان. وتأمل كيف يعيش الإنسان